أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فلما رأينه أكبر

وقال الآخر إني أراني أهل فوق رأسي خبزا تأكل الطير نبئنا بتأويله إنا نراك من قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا

وقال الذين جاء منهما وادكر بعدكم متي أنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن

وقال الملك ائتوني به. فلما قلنا حاشا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أردته عن نفسه وإنه لمن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن قال ما خطبكن إذ رأتن يوسف عن نفسي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قالت امرأة العزيز أنا حصحص الحق أنا رأته ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم.